نعم. كذلك قال شمس الدين عقيدة النظامية، ذكرها في كتابه العقيدة النظامية. نعم. كذلك قال، هو كان مسؤول عن مدرسة نظام الدين. نعم. فألف عقيدة سماها العقيدة النظامية. نعم، النظامية. كذلك قال شمس الدين الخسر وشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال ما يعتقده المسلمون. ايش؟ فقال ما تعتقد؟ فقال ما تعتقد؟ سأله ايش عقيدتك؟ ايش اللي تعتقده في الله عز وجل؟ نعم. قال ما يعتقده المسلمون. نعم. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، أو كما قال. نعم. فقال نعم. فقال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد. الله أكبر، هذا تلميذ الرازي يقول أنا ما أدري إيش اللي أعتقده في الله عز وجل، لأنه لا يعتقد صفة من الصفات على إيش، على ظاهرها. وإما أنه لا يدرك معانيها تفويضا، أو أنه مخبص في باب إيش، التأويلات والتحريفات، فماذا يعتقد في الله عز وجل؟ لا يعرف. والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، لا إله إلا الله، وركع حتى أقبل لحيته. الله أكبر. نعم. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور حتى أخبر هو يعني لحيته. نعم. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق. أيه. فيك يا أغنوطة الفكري، الفكري. أيوة، الأفكار يعني جمع الفكر. نعم. حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول، فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. لا إله إلا الله. فرق بين رحلة هؤلاء وبين رحلة إيش أهل الحديث ها، في تتبع يعني رواية. الله أكبر، الله أكبر. نعم. لا هو يعني أغاليط والمسائل ودقائق المسائل اللي هم خاضوها من أبواب إيش التفكير. فيك من يعود فيك يا أبو. أنا يعني اللي يفهمون أنه عن العلم نفسه، يعني علومهم عن علم الكلام. نعم. لأن علومهم كلها إيش، أغاليط لا شك. نعم. هذا ممكن معتزلي يا شيخ. هذا نعم، هذا معتزلي، وهم والمعتزلة سواء يا شيخ. ايش الضرب؟ وقال الخونجي عند موته. الخونجي عندك؟ اي ها؟ هذه ترجمته ها؟ اي لا هو ما هو فاضل، هو مشهور لكن ما هو فاضل. اي الخونجي. ايوه الخونجي مذكور. ايوه مذكور. اقرا الترجمه، اقرا الترجمه. هو محمد بن نامور بن عبد الملك ابو عبد الله الخونجي، فارسي الاصل، انتقل الى مصر وتولى القضاء بها، وتوفي سنه 46 و600 للهجره. له كتاب كشف الاسرار عن غوامض الافكار في المنطق، مترجم في سير اعلام النبلاء، وانظر درى تعارض العقل والنقل الجزء الاول والثاني. وفاته متى؟ 646. 600. قال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال الله المستعان. ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. أنه الواجب والممكن والمستحيل، فالواجب قولا واحدا والمستحيل ممنوع، والممكن يحتاج الى ايش، الى ترجيح. كل علومهم هذه هذه كل علومهم. نعم. وقال اخر، ترجموا لي يا شيخ، هو محمد بن سالم بن واصل الحموي كما في دار التعارف. ايوه. قال اخر اضطجع على فراشي. الاخر هذا هو محمد بن سالم بن واصل الحموي. هو محمد ابن سالم بن واصل الحموي. بن واصل الحموي توفي سنة 697 للهجرة. 697 للهجرة. من درعة؟ من درعة تعارض العقل والنقل الجزء الأول 162، الصفحة 162.